إلا ثلاثة أحرف، أحدها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والثاني وأن لو استقاموا، والثالث وأن المساجد لله. وأما قراءة الكوفة غير عاصم فإنهم يفتحون جميع ما في آخر سورة النجم وأول سورة الجن إلا قوله فقالوا إنا سمعنا، وقوله قال إنما أدعو ربي، وما بعده إلى آخر السورة، فإنهم يكسرون ذلك غير قوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وأما عاصم فإنه كان يكسر جميعها إلا قوله وأن المساجد لله، فإنه كان يفتحها. وأما أبو عمرو فإنه كان يكسر جميعها من أولها إلى قوله وأن لو استقاموا على الطريقة، فإنه كان يفتح هذه وما بعدها. طيب قبل ما ننتقل الآن، قال وأما عاصم إنه يكسرها جميعها إلا قوله وأن المساجد، ولم يشر إلى قراءة عاصم الأخرى اللي هي قراءة حفص، فهذه تضاف إلى ماذا؟ إلى ما سبق ذكره من أن الطبري رحمه الله تعالى لم تكن عنده قراءة حفص، لم تكن عنده قراءة حفص، ولهذا لم يعرج عليها في هذا المقام. نعم، هات التوجيه. وأما أبو عمرو فإنه كان يكسر جميعها من أولها إلى قوله وأن لو استقاموا على الطريقة، فإنه كان يفتح هذه وما بعدها. فأما الذين فتحوا جميعها إلا في موضع القول كقوله فقالوا إنا سمعنا، وقوله قال إنما أدعو ربي ونحو ذلك، فإنهم عطفوا أن في كل السورة على قوله فآمنا به وآمنا بكل ذلك، ففتحوها بوقوع الإيمان عليها. معلش لأن الكلام طويل دعنا نقسمه، ما معنى هذا الكلام الآن؟ لو رجعنا الآن إلى النص القرآني اللي في الإيمان في قوله فآمنا، قال فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به، وآمنا بأنه تعالى جد ربنا، أو آمنا أنه تعالى جد ربنا، بمعنى أنهم كانوا الآن عطفوا على آمنا، يعني كان عندنا الآن فعل آمنا مكرر في قوله وأنه، واضح الآن مراده؟ لأن التوجيه الأول للذين فتحوا كما قال أنهم عطفوا أن في كل السورة على قوله فآمنا به، قال وآمنا أنه أو بأنه، ففتحوها بوقوع الإيمان عليها. طيب هذا الآن التوجيه الأول. نعم، الثاني وكان الفراء، وكان الفراء يقول لا يمنعك أن تجد الإيمان يقبح في بعض ذلك من الفتح، وإن الذي يقبح من ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارع للإيمان يوجب فتح أن، كما قالت العرب إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، فنصب العيون لإتباعها الحواجب وهي لا تزجج وإنما تكحل، فأضمر لها الكحل، كذلك يضمر في الموضع الذي لا يحسن فيه آمنا صدقنا وألهمنا وشهدنا. يعني الآن كانوا يقول ماذا؟ أنه يجوز إيش؟ الإضمار، إضمار فعل آمنا في مثل هذا الموطن، قل قد يقبح أحيانا وقد لا يقبح أحيانا، لكن هذا الأولى فيه الآن الإضمار. واستدل بهذا البيت اللي في قوله وزججنا الحواجب والعيون، فعطف العيون على إيش؟ الحواجب، والعيون لا تزجج وإنما تكحل. طيب قوله فيه فعل مضارع للإيمان، ما معنى قوله مضارع للإيمان؟ أحسنت، يعني بمعناه، يعني موازي أو مشابه للإيمان، يعني هذا يضارع هذا أي يشابهه ويماثله، ولهذا هو جاء بهذه الأمثلة. لاحظ آمنا إيش يضارعها لأفعال الإيمان؟ صدقنا ألهمنا وشهدنا. أي نعم، قال ويقوي النصب قوله وأن لو استقاموا على الطريقة، فينبغي لمن كسر أن يحذف أن من لو، لأن إن إذا لا خف لأن أن الصواب، لأن الكلام عن أن، لأن أن إذا خففت لم تكن في حكاية. ألا ترى أنك تقول أقول لو فعلت لفعلت، ولا تدخل أن. وأما الذين كسروا كلها وهم في ذلك يقولون وأن لو استقاموا، فكأنهم أضمروا يمينا مع لو، وقطعوها عن النسق على أول الكلام، فقالوا والله أن لو استقاموا. قال والعرب تدخل أن في هذا الموضع مع اليمين وتحذفها. قال الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله، سواك ولكن لم نجد لك مدفعا. قال وأنشدني آخر أما والله أن لو كنت حرا، وما بالحر أنت ولا العتيق، فأدخل أن. طيب الآن قال ويقوي النصب اللي هو فتح الألف وأن لو استقاموا، لأنه الآن لاحظ ما قبلها الآن مختلف، هل هي وإن أو وأن؟ فالآن يقوي أن بقوله وأن لو استقاموا، ثم يخرج قراءة من قرأ بالكسر قبلها، قال فينبغي لمن كسر أن يحذف أن من لو، يعني كانوا يقول ولو استقاموا. قال لأن أن إذا خففت لم تكن في حكاية. الآن قوله إذا خففت، ابن زنجلة في حجة القراءات بين أو أشار إلى هذا الكلام، يقول إذا كانت الخفيفة من المثقلة فيكون محمولا على الوحي، إذا كانت هذه اللو خفيفة من المثقلة يعني أصلها أن، فقال تكون محمولة على الوحي لأنه أوحى أن. قال أي أوحى أن لو استقاموا، أي أنهم لو استقاموا، يعني كانوا أوحى أن لو استقاموا، فتكون إذن الآن ما فيها إشكال بناء على ما ذكره الفراء، وهذا توضيح من ابن زنجلة لكلام الفراء رحم الله الجميع. قال بعد وأما الذين كسروا كلها وهم في ذلك يقولون وألوا، فكأنهم أضمروا يمينا مع لو، يعني كانوا قالوا ماذا؟ كما قال والله ألوا استقاموا، والله ألوا استقاموا. ونبه على أن العرب تدخل أن في هذا الموضع مع اليمين وتحذفها. البيت الأول استشهد به في حذف أن، قال فأقسم لو شيء أتانا رسوله، يعني كان المعنى فأقسم أن لو شيء أتانا، فحذف إيش؟ أن. وفي البيت الثاني الذي ذكره الفراء قال أما والله أن لو كنت حرا، فأثبت أن. فإذا الآن عندنا الآن شاهد لإثبات أن وشاهد لحذف أن، يعني شاهد لإثبات أن وشاهد لحذف أن. نعم أن إيش؟ كيف أن القول؟ ألا ألا ألا نعم على من ذهب وأن لو كما ذكر ابن زنجلة ترجع إلى القول، الوحي مو القول، لأنه إلى القول تكسر، لو إلى القول تكسر. طيب إن تكون حكاية قول، فإذا خففت طيب إيش من أين جاء بإن؟ ما علاقة إن في المقام؟ أيوة أن من لو اللي هو أن لو، لأن يعني هذا اللي استشكلتها، ولذا عندي نضبطهم لها بالكسر، للفرة الذين قرأوا الفرة ضبطوه بالفتح، يعني في نص الفرة مضبوط بالفتح. نعم اقرأ. ومن كسر كلها ونصب وأن المساجد لله، فإنه خص ذلك بالوحي. خص ذلك يعني هذا الموطن اللي هو إيش؟ وأن المساجد، يعني كانوا قال وأوحي أن، يعني أوحي لي أن المساجد. نعم لا أصبر، أنا بيجتبيها. وجعل وأن لو مضمرة فيها اليمين على ما وصفت. الآن يعني جعل ألو مثل ما ذكر عنه مضمر فيها اليمين، يعني كأنه قال والله ألو، يعني والله ألو استقاموا، يعني من قرأ لأن ألو استقاموا عند جميع القراء بالفتح فيها خلاف. قوله على ما وصفت هنا ينتهي النقل عن الفراء، يعني الفراء ابتدأ النقل عنه من قوله وكان الفراء يقول، فيبتدأ النقل من هنا وانتهى عند قوله على ما وصفت، هذا كله كلام الفراء. نعم. وأما نافع فإنما فتح من ذلك فإنه رده على قوله أوحي إلي، وما كسره فإنه جعله من قول الجن. هذا لا يشكل، يعني ما كان مفتوحا يعود على أوحي، وما كان مكسورا يكون من قول الجن، لأن بعد قال تكون إن مكسورة، بعد أوحي تكون مفتوحة لأنها حكاية. نعم. وأحب ذلك إلي أن أقرأ به الفتح فيما كان وحيا، والكسر فيما كان من قول الجن، لأن ذلك أفصحها في العربية وأبينها في المعنى، وإن كان للقراءات الأخرى وجوه غير مدفوعة صحتها. طيب، بناء عليه وكما سبق أنه من الأولى أن تكتب الوجوه التي قرأ الإمام كما قرأ، يعني يكتب التفسير على القراءة التي مشى عليها الإمام، لأنه لا يفسر الآن قراءة حفص، خصوصا علمنا يقينا أن قراءة حفص ليست عند الطبري أصلا. فبناء عليه من الأولى، وهذه قاعدة في الكتب القديمة، أن تكتب الآيات على حسب قراءة المؤلف، على حسب قراءة أي عن نفسه، لأنه هو يفسر قراءته. وراجعوا على سبيل المثال أول آية في ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهذه القراءة هنا ويكذبون قراءة أخرى. البغوي يفسر بدأ التفسير بيكذبون ثم ذكر تفسير يكذبون، مع أن القراءة التي يقرأ بها البغوي أيهما؟ يكذبون، في أول سورة، في أول بقرة قراءته يكذبون، وهم طبعا جعلوه على رواية حفص كما هو المعتاد والمتعارف عليه، لكن نقول الأولى دائما ينتبه لها أنه في تحقيق كتب التفسير القديمة أن توضع الآيات على حسب القراءة التي يفسرها المؤلف، ويشار في الحاشية إلى هذا. الطبري الآن رحمه الله تعالى بعد انتهى من هذه ذكر أحب ذلك إليه، لما قال أحب معناه أنه لا يردش القراءات الأخرى، لكن هذه الأقرب إليه، وذكر العلة في ذلك، يعني ذكر العلة في ذلك. ومن العلل التي ذكرها قال لأن ذلك أفصحها في العربية، أفصحها في العربية. هنا قد يقول قائل كيف يقول أفصحها في العربية؟ فهناك هل في كتاب الله أو في كلام الله ما هو فصيح وأفصح؟ وقد سبق نقاش هذا والإشارة إليه، أن نقول جميع كلام الله سبحانه وتعالى، جميع القرآن في القمة في الفصاحة كله، ثم بعد ذلك يدخل فيه إيش؟ الأفصح، يعني كله فصيح بلا ريب، لكن يكون شيء أفصح من شيء بناء على أصل التفاضل الموجود في الكلام، مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية أيضا التفاضل، في لما قال أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكذلك أعظم آية في القرآن، فدل على وجود التفاضل هذا. فما دام في أصل في الشريعة على وجود التفاضل، والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب الكلام الفصيح عندهم قد يكون بعضه أفصح من بعض، فليس هناك أي إشكال في هذا، ولا يعد نقصا في كلام الله سبحانه وتعالى كما يفهمه بعضهم، يعني لا يعد هذا نقصا. هذا ليس ترجيحا الآن، هذا تقديم، ما هو ترجيح الآن في مثل هذا المقام، هو تقديم من الأولى عنده، يعني الأحب إلي أن أقرأ به كذا. ولهذا قال بعد ذلك وإن كانت وأبينها في المعنى، ثم قال وإن كان للقراءات الأخر وجوه غير مدفوعة صحتها، يعني القراءات الأخرى صحيحة لا ردها من جهة المعنى ولا من جهة اللغة، لكن الأحب إلي أن أقرأ بكذا. فهذا ليس من باب الترجيح، من باب التقديم، اللي عثمان فاختلفتم فاكتبوا بلسان قريش فإنه بلسانها نزل، هذا ممكن يدخل، لكن هذا طبعا في باب المرسوم، يعني اكتبوه يعني ارسموه بما تنطق به قريش، قال فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل، فمرتبط يعني باللسان الذي نزل فيه. لكن أقول أنه هذا موضوع أحيانا بعض الناس يكون عنده نوع من الحساسية في هذا الأمر ويشكل عليه من جهة، أو قد يحتد أيضا بعضهم من جهة أخرى ويتكلم على من يقول بوجود إيش الأفصح في كلام الله أو بوجود التفاضل أيضا بناء على مقررات سابقة عنده، وهذا ليس بصحيح لثبوته عن العلماء وكذلك لوجود أصل له في الشريعة اللي ذكرناها قبل قليل بعض الأحاديث في هذا. أحسن الحديث ويتبعون أحسنه، وطبعا لهم تأويلات في أحسنه، وهذا لا شك أنه يدخل أيضا في نفس المجال. نعم جواز، لا جواز انتبهوا هذه مسألة مهمة. هل نستدل من كلام من جرير بجواز الخلط، يعني الخلط بين الروايات؟ هنا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا في العلم ليس في التفسير فقط، اللي هو النظر التاريخي في تطور العلم عموما، تطور العلم من جهة مصطلحاته أو معلوماته أو ما وقف إليه، يعني أو ما وقف إليه، وهذه قضية مهمة في كل العلوم. الآن نحن حينما نتكلم مع ابن جرير ونناقشه لا نناقشه بما وصل عندنا الأمر وتوقف عليه في معلوماتنا، طيب، لكن لو جاء إنسان وقال أنه يستدل من فعل ابن جرير هذا وهو إمام في القراءات جواز التخليط، نقول له لا، لا يجوز الخلط بين القراءات، لا يجوز الخلط بين القراءات، وهذا اتفق عليه مؤخرا أنه لا يجوز الخلط وتوقف لقضية الاختيار، والاختيار أنواع، لكن هذا النوع من الاختيار توقف، ولهذا فيه اختيار أبو عبيد واختيار أبو حاتم السجستاني، لكن ما أحد يعمل بها، وهذا اختيار أيضا للإمام يعتبر ولا يعمل به، يعني يحكى ولا يعمل به، والكتب تحكيه لكن لا يعمل به، فينتبه إلى هذا، وهي مسألة مهمة جدا. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الدرس القادم الموضوع الإتقان قصير يعني ليس بالطويل، بحيث أن نعوض إن شاء الله في سورة الجن بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.